بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان نبدأ درسنا، وكنا في المرة الأخيرة وقفنا على قول المصنف المبحث الثاني، بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب. وسبق الكلام قبل ذلك من أن أصل الأصول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم تأتي الأصول العظيمة الأخرى وهي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما تفرع عن هذه الأصول، وأن الأصل الأول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن جملة من المعاني العظيمة تتلخص في ثلاثة أقسام للتوحيد ذكرها العلماء استقراء وتتبعا من خلال كتاب الله أو من خلال آيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقسام هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتكلمنا عن توحيد الربوبية والأدلة عليه، ثم وقفنا على هذا المبحث وهو أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب، ذلك أن توحيد الربوبية كما سبق هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله بالخلق والملك والتدبير والرزق والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الربوبية لله سبحانه وتعالى، أي ما كان منه سبحانه وتعالى في خلقه وما كان من أفعاله سبحانه وتعالى في خلقه. وهذا النوع من التوحيد هنا في هذا المبحث يبين أن هذا النوع وحده لا يكفي لكي يقال لمن أتى بهذا النوع مؤمنا مسلما، لا بل لابد أن يأتي بالنوعين الآخرين كما سيأتي. قال بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب. قال إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم، ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته، لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام، ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه توحيد الألوهية. قال ولذا يقول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والمعنى أي وما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا وكل ذلك من توحيد الربوبية إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان، في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع. يعني أن هناك كثير من العالم أقروا بالربوبية، أقروا بالربوبية لكن لا يثبت لهم الإيمان. ولذلك قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أن كثيرا منهم آمنوا بالله من جهة وأشركوا من جهة أخرى، آمنوا بالله من جهة الربوبية وأشركوا بالله من جهة الألوهية، فهم أقروا لله بالربوبية الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك، لكنهم لما كانوا في العبادة عبدوا وعبدوا معه غيره، ولذلك ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، ومن خلق الجبال، قالوا الله، وهم مشركون، يعني وهم على شركهم. يعني ليس هذا معنى أنهم آمنوا إيمان الموحدين الصحيح، لا، هم أقروا بالربوبية فحسب، فأثبتوا لله معنى الربوبية، خالق مالك رازق، لكن في العبادة يعبدون الله ويعبدون معه غيره. نعم. وقال عكرمة: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله، يعني تفسير الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله فذلك إيمانهم بالله، وهم يعبدون غيره وهم مشركون. وقال مجاهد: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان من فهذا إيمان مع شرك أو مع شرك عبادتهم غيره. إذن فملخص هذا أن الربوبية وحدها لا تثبت الإيمان، توحيد الربوبية لا يثبت الإيمان لمن جاء به. ولذا تجد بعض الناس ولربما بعضهم من انتسب إلى العلم والعلماء جهلا في الحقيقة، من يصف النصارى بالإيمان مثلا، يقول هم يؤمنون بالله مثلنا، هم يقولون الله هو الخالق مثلنا والرازق مثلنا والمحيي والمميت مثل ما نقول، فهذا لم يفهم قضية التوحيد من أصلها. ولذا فليس كل من اعترف أن الله خالق ورازق ومالك ومحيي ومميت ونحو ذلك من معاني الربوبية أن هذا يكون مؤمنا، فلا بد أن يكتمل هذا التوحيد بتوحيد الألوهية أي توحيد العبادة. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ابن زيد: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذن كانوا يعبدون رب العالمين، كانوا يعبدون رب العالمين، لكنهم كانوا يشركون معه كذلك في العباد. فلذلك إبراهيم قال لهم: أنا أكفر بكل ما تعبدون إلا رب العالمين، هو الذي أؤمن بصحة إيمانكم به، لكن هذا الإيمان لا ينفعكم لأنكم آمنتم به ربا ولم تؤمنوا به معبودا وحده سبحانه وتعالى. والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة، بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، وكان شركهم به من جهة العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم. انظر، من هذا الباب أوتوا، كان كثير منهم يعرف أن الله هو الرزاق، لكن مع ذلك كان إذا أصابته الحاجة استغاث به الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى: يا فلان فرج عني ما أنا فيه، يا فلان أغثني مما لحق بي، ونحو ذلك. ونسأل الله العفو والعافية. وهذا مما وقع فيه كذلك بعض من انتسب إلى الإسلام كبعض الجهلة من الصوفية الذين يسألون غير الله عز وجل عند الكروبات والشدائد والمحن، فتراهم يشدون الرحال، بل وربما إلى الأموات أصحاب القبور، ويسألونهم ويدعونهم بما لا يصرف إلا لله.

كانوا يرون أنه يحل لهم أن يجعلوا مع الله شركاء في العباد، فيذبحون وينذرون ويسألون هذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى مع الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد الألوهية لا يكفي، لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله، بل هو حجة بالغة على الإنسان. يعني الذين آمنوا بالربوبية ولم يوحدوا الله في العبادة، هذه حجة لهم أم عليهم؟ عليهم، لأنهم أقروا بهذه الأمور العظيمة لله تعالى، وهي الخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة والمنع والإعطاء ونحو ذلك. قال: بل وحجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة، فإذا لم يأتي بذلك هو كافر حلال الدم والمال. قال المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. في الحقيقة هي بعض مظاهر الانحراف إن صح يعني التعبير، وإلا مظاهر الانحراف في الربوبية كثيرة جدا. قال: بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر، مجبولة عليه النفوس، متكاثرة على تقريره الأدلة، إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه. يعني حتى الربوبية هذه التي أقر بها أكثر العالم أيضا منهم من جاء بالانحراف فيها. ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب فيما يلي. هذا ملخص لمظاهر كثيرة في الحقيقة لهذا الانحراف: واحد، جحد ربوبية الله أصلا وإنكار وجوده سبحانه، ده نوع من البشر، وهو وإن قل في الزمان القديم لكنه كثر في الزمن الحديث. قديما ما عرفنا في التاريخ إلا العدد اليسير، يعني مثل هذا الذي قال أنا أحيي وأميت وجحد، وهؤلاء كانوا قلة في العالم. والفرعون الذي تظاهر بذلك قال أنا ربكم الأعلى، وإن كان يعلم كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما في زماننا هذا فقد كثر من ينكر وجود الله عز وجل والعياذ بالله. قال: جحد ربوبية الله أصلا وإنكار وجوده سبحانه، كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة. تعلمون النظريات الفاسدة في هذا المعنى، داروين وغيره. قال: أو إلى تقلب الليل والنهار أو نحو ذلك، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ودي كانت فئة قليلة في العرب في الحقيقة، فئة قليلة في العرب الذين أنكروا البعث، أنكروا البعث. نعم. لكن هناك من أنكر وجود الله عز وجل بالكلية، وهذا انحراف في الربوبية. اثنين، جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معاني ربوبيته، كمن ينفي قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه أو نحو ذلك. هذا انحراف في الربوبية، وإن أقر بأن الله خلقه أو نحو ذلك فهذا انحراف في الربوبية. ثلاثة، إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد وجود متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية فهو مشرك بالله العظيم. وهذا للأسف موجود في طوائف كثيرة، من أشهرها طوائف من الشيعة والصوفية. فيعتقد كثير منهم أن هناك من الأولياء والصالحين من له تصرف في الكون، حتى تسمع الخرافات في هذا الباب. فنرى مثلا من المتصوفة من يقول أن الكون له أقطاب وأبدال، أقطاب للكون أربعة، انظر بمثابة المعينين لله والعياذ بالله. فالقطب الشمالي له قطب عندهم، وكل طائفة بقى تجعل لها قطبا. فهؤلاء يقولون البدوي قطب مش عارف كذا، والآخرين يقولون أبو العباس قطب كذا، والآخرون يقولون الجيلاني، والآخرون يقولون يعني غير ذلك، والعياذ بالله مما يذكرون من أقطابهم وأبدالهم. نعم. فهذه الأحوال الثلاثة هي مجمل وجوه الانحراف في الربوبية، وإن كان تفصيل ذلك فيه صور كثيرة. يعني من صور الانحراف في الربوبية التحاكم إلى غير الله عز وجل، التحاكم إلى غير الله عز وجل، هذا انحراف في الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وملك، فهو سبحانه وتعالى صاحب الحكم في هذا الخلق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو حاكم هذا الخلق الذي خلقه، فالحاكمية أو الحكم بغير ما أنزل الله هذا يعد كذلك انحرافا في الربوبية، أي في جانب الربوبية. نعم. قال الفصل الثاني توحيد الألوهية. مضى كلام توحيد الربوبية عن توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية، قال الألوهية مشتقة من اسم الإله أي المعبود المطاع. الإله يعني المعبود المطاع. قال فالإله اسم من أسماء الله الحسنى، والألوهية صفة من صفات الله العظيمة، فهو سبحانه المألوه المعبود الذي يحب أن تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ماشي، أنا قرأتها يحب صح. فهو سبحانه المألوه المعبود الذي يجب أن تألهه القلوب وتخضع له وتخضع له سبحانه وتعالى وتذل وتنقاد، لأنه سبحانه الرب العظيم. كلما أنت تذل وتخضع لله كلما ازددت قربا منه، وهذا معنى التأله لله، أن تخضع وتذل. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه هو سجد. وهذا أعظم مظهر لماذا؟ للخضوع والذل. إن هذا أعظم مظهر للخضوع والذل، إذ ينزل الإنسان على الأرض وأشمخ ما في الإنسان أنفه، أنف الإنسان، وجهه في العموم، وأنفه أعظم ذلك. ولذلك تجد في كلام العرب يقولون رغم أنف فلان، إنه يرغم في التراب. فالإنسان يرغم أنفه هذه في التراب لمن؟ لله سبحانه وتعالى، يزداد قربا، لأن الله يحب منك أن تتذلل له، وهذا هو التأله، وهذا هو إظهار معنى الخضوع لله سبحانه وتعالى. قال لأنه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون المدبر لشؤونه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص، ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له. ولذلك على سبيل المثال لو أن الإنسان فعل هذا الفعل لغير الله لا يجد السعادة أبدا في قلبه، إنما عندما تسجد لله تجد سعادة في قلبك وتجد راحة في نفسك، لأن هذا لله. أما إن كان لغير الله فلا يمكن أن تجد ذلك. فحيث كان منفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، وجب أن ينفرد وحده بالعباد. طيب إذا كان هو الذي خلق وملك ورزق، فمقتضى ذلك أن يكون هو كذلك المعبود. والحقيقة العبادة هي نوع من إبداء وإظهار الشكر لله على ما منح بربوبيته من خلق ورزق وإعطاء وغير ذلك. فهذه الألوهية نوع من إظهار الشكر لله سبحانه وتعالى على ما أعطى. أي نعم. قال فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة، وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى. فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا أفرض الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويقوم بأصوله الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه. وفي هذا الفصل سيتم تناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. قال المبحث الأول: أدلته وبيان أهميته. أدلة توحيد الألوهية. قال أدلته، قال: لقد تضافرت النصوص وتظهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية وتنوعت في دلالاتها على ذلك. واحد، تارة بالأمر به، يعني الأمر بتوحيد الألوهية، التوحيد العبادة. قال: كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ونحوها من الآيات. وتارة ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأقوى في الحقيقة في الاستدلال للمعنى ده آية أخرى، أي نعم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي من أجلها، أو هذا هو الغرض الذي من أجله سبحانه وتعالى أوجد الخلق. نعم. وتارة ببيان أن المقصود من بعثة، أنه المقصود من بعثة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني ما أرسل الله الرسل إلا لأجل توحيد العبادة. الحقيقة أنه هذا الذي من أجله أرسلت الرسل، توحيد العبادة. تقول أنت: وأين توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ هذا في الجملة كان موجودا في الخلق، كان موجودا في الناس في الجملة. نعم. قال: وتارة ببيان أن المقصود من إنزال الكتب، أنه المقصود من إنزال الكتب الإلهية، كما في قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وتارة ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد لهم من أجور عظيمة ونعم كريمة في الدنيا والآخرة. يعني تارة يظهر لك ذلك التوحيد ووجوبه من هذا الباب أو من هذه الجزئية، وهي أن الله سبحانه وتعالى سيكرم أهل التوحيد، سيجعل لهم ما يجعل من الفضل، وسيجعل لهم ما يجعل من المكانة. إذن يفهم من ذلك: افعلوا ذلك. أين؟ قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: وتارة بالتحذير من ضده وبيان خطورة مناقضته وذكر ما أعد سبحانه من عقاب أليم لمن تركه. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يعني يحذر من الشرك. إذن هذا فيه إشارة إلى وجوب التوحيد. قال: وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتمويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته. يعني على سبيل المثال، لو الإخوة عملوا امتحان كذا مثلا قريبا إن شاء الله، فمن الممكن يكون هذه طريقة سهلة جدا في إثبات أدلة توحيد الربوبية وأدلة توحيد الألوهية ونحو ذلك. فعلى سبيل المثال سؤال: أذكر من أنواع توحيد الألوهية ما جاء بالتحذير من الشرك مثلا. إن التحذير من الشرك يدل على وجوب توحيد الإلهية مثلا، أو اذكر أنواعا من أنواع الأدلة على وجوب توحيد الله في العبادة ونحو ذلك. قال: والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته. من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. حق الله على العباد ماذا؟ هذا هو الشاهد من الحديث. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أين؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإن عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. وهذا الحديث فيه دليل على وجوب توحيد الله عز وجل في العباد. كذلك فيه وجوب البدء بقضية التوحيد عند دعوة الناس، خلافا لمن يرى أن البدء بالتوحيد وشغل على تعبيره يعني الناس بقضايا التوحيد هذا أمر لا ينبغي، والأمة فيها ما فيها من المصائب وقتل المسلمين ونحو ذلك. أذكر من سنوات يعني كان الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله بيبدأ كتاب سلسلة الدكتور الأشقر رحمة الله عليه، وكان أولها كتاب العقيدة في الله، كان أول مرة يعني كلام ده في مسجد بكري في الإبراهيمية. فقام إليه أحد الناس والمسجد ممتلئ، فقام إليه أحد الناس وقال: أنتم تتكلمون في سويسنا ونحو ذلك. كان بيتكلم في أول الكتاب عن ظهور الفرق الضالة ونحو ذلك، والمسلمون يقتلون في كذا وكذا. فانظر إلى الحسبة الفاسدة، نحن لا نترك المسلمين ولا نترك التوحيد، فإن كان هو يترك التوحيد ويظن أنه على خير ويفعل قضية المسلمين ويظن أن هذا هو الخير، هذا سيضر المسلمين، لأنه سيأتي عليه يوم لا يعرف التوحيد ويجهل بالتوحيد وسيضلل المسلمين ويفرط في قضايا الإسلام والمسلمين. وأنتم ترون أثر من فرطوا في تعلم التوحيد الآن في بلادنا، غفر الله لنا ولهم. فإن أثر تركهم لتعلم قضايا التوحيد يظهر في قضايا الولاء والبراء وفي قضايا الحكم والحاكمية، بدليل الرضا بأن يقال مبادئ الشريعة الإسلامية وهم لا يرضون، وهم يرضون بذلك، وهم يرضون، وهم تيار إسلامي مثلنا ما عندوش مشكلة. لماذا؟ لأنه هو ظانن أن المسألة بسيطة، قضايا الولاء والبراء ظانن أنها بسيطة ونحو ذلك. ولذلك هذا أثر من آثار ترك تعلم التوحيد وقضايا التوحيد. ولذلك فإن هذه القضية هي أم القضايا، والذي لا يتعلم توحيد الله عز وجل هذا أشر الناس في عبادته لله سبحانه وتعالى، لأنه كيف سيعبد من لا يعرف طريق عبادته الصحيح. قال بيانه: قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. احنا طبعا مش عايزين نتوسع عشان وقت الدرس، لكن نقول ان البعض يظن ان الناس مش كلهم مسلمين والناس كلهم بيقولوا الحمد لله لا اله الا الله، وكل الناس الحمد لله بيكرهوا الشرك خلاص. ايه الداعي ان احنا نشغل الناس بكتب التوحيد وتعلم قضايا التوحيد وكذا ونحو ذلك، والمسلمين يقتلون وكذا؟ من قال لك انك تترك المسلمين؟ هل قال لك التوحيد تترك المسلمين، تترك قضايا المسلمين، ام انه يوجب عليك ان تتعلم كيف تدافع عن قضايا المسلمين؟ والا على سبيل المثال انت تجد مثلا الافغان بعدما هدوا الروس هدا ثم بعد ذلك انهزموا في انفسهم وانهزموا فيما بينهم. لماذا؟ لانهم لما اجتمعوا على المعنى العظيم في اول الامر على الروس، على الروس، هزموا الروس، لكنهم لما تفرغوا لانفسهم فيهم الشيعي وفيهم الصوفي وفيهم العلماني وفيهم كذا وكذا، ولذلك انهزموا فيما بينهم، لم يجمعهم التوحيد. ولذلك كان من أبلغ القضايا قضية أفغانستان هذه في الرد على من يقول كلمة التوحيد قبل آسف كانوا يقولون كلمة توحيد الكلمة قبل التوحيد، توحيد الكلمة قبل التوحيد. لا والله، لن تتوحد الكلمة إلا إذا اجتمعنا على التوحيد، لن تتوحد الكلمة. لماذا؟ أضرب لك هذا المثال الذي أكرره. فعلى سبيل المثال إخواننا الذين نساندهم ونسأل الله لنا ولهم التوفيق من الإخوان المسلمين، يرون مسألة مبادئ الشريعة مسألة عادية ما فيش أي مشكلة فيها، وينصرون العلمانيين في هذه القضية. مصيبة سودة. وقبل كده التصريحات كانت بتطلع إخواننا الأقباط ونحو ذلك، هذه قضايا خطيرة جدا في نفوس الناس وغير ذلك من الحقيقة من هذه الأمور. هذا لماذا؟ لأن قضايا التوحيد نفسها اختلت في معرفتها ومعرفة تفاصيلها، وإحنا سنسير مع قضايا التوحيد وسترى المظاهر الفظيعة الخطيرة التي يقع فيها كثير من الناس ويظن أنه لا يسيء ولا شيء في ذلك ونحو ذلك. قال المطلب الثاني بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل، أهم أساس دعوة الرسل التوحيد. نعم. قال لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد. ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم. يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل هذه أعظم مهمة جاءوا بها، قبل أي إصلاح لابد من إصلاح عقيدة الناس، إن انصلحت عقيدة الناس انصلح حالهم. قال وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل، وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله وإخلاص العبادة لهم. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالحقيقة أنه البعض يظن أن هذه المعاني أيضا يأخذها على معاني فيها تعميم، يقول لك طب وماله وماذا يحدث؟ الأنبياء جاءوا بدعوة لا إله إلا الله ونحن نقول لا إله إلا الله، الأنبياء قالوا قولوا لا إله إلا الله ونحن نقول للناس قولوا لا إله إلا الله، هكذا يأخذ القضية قضية إيش عامة مجملة هكذا؟ لا، لا إله إلا الله هذه لها فروع ومقتضيات وتفاصيل طويلة، يأتي الحديث بإذن الله تعالى تفصيلا في هذا الكتاب بالكلية، في هذا الكتاب بالكلية عليها. ولذلك فليست المسألة مجرد كلام عام، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويوم الناس يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك أختم وأقول لك، لو كانت كلمة لا إله إلا الله كلمة قال بعموم وإجمال وليس لها مقتضيات وتفريعات وملتزمات وإلزامات، لقالها أبو جهل ولقالها أبو لهب ولقالها المشركون من العرب في منتهى السهولة لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد يا محمد؟ قولوا لا إله إلا الله خلاص، ولا تزعم، ولا حرب بيننا وبينك، ولا خصومة، ولا عداوة، ولا قتل، ولا أموال، ولا نساء، ولا أطفال، لا لا لا لا، خلاص إحنا بيننا وبينك أحسن سلام وأحسن كلام. عايز إيه؟ ماذا تريد يا محمد؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا، لقد فهم أبو جهل وفهم أبو لهب وفهم العرب المشركون أن هذه الكلمة ليست لفظ يقال، إن هذه الكلمة لها مقتضيات كثيرة جدا. ولذلك هل تجد في من يقول لا إله إلا الله، أو هل يصح مثلا لمن يقول لا إله إلا الله أن يقول مثلا أنا أحتكم في هذه القضية لقانون وضعي والقضية الثانية يحتكم بالشريعة الإسلامية؟ هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنك في هذه القضية الثانية كأنك تقول لله حكمك لا يصلح، وهو الذي يقول ومن أحسن من الله حكما. وانتبه أيضا، إحنا لا نقول إنه هذا كفر بالله، إنه مقتضى ذلك أن كل من فعل لابد أن يكون كافرا. فرق بين المسألة في نوعها وبين فاعل المسألة وهو عينها. نقف على المبحث الثالث، بيان أن محور الخصومة بين الرسل ومحور الخصومة بين الرسل أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. أمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.